تعلمون أن النص من القرآن أو من السنة يدل من ثلاث يدل له ثلاث أنواع من الدلالة: دلالة بمنطوقه، ودلالة بمفهومه، ودلالة بضرورته أو معقوله. هذه الثالثة خليها طويلة شوية الكلام فيها، لكن دلالته بالمنطوق هو ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه النطق. قال ربنا: ولا تقل لهما أف، يعني النطق على أي شيء يدل؟ يدل على التأفيف، ولا يدل على شيء آخر مطلقا. هذا الذي يدل عليه أنك لا تقول لوالديك، أنك لا تقول لوالديك أف، هذا الذي يدل عليه النطق. لكن دلالة الأخرى ما وراء النطق هي المفهوم. هذا المفهوم فهمنا عندما نهي عن أف، فهمنا أنه أن غير ذلك من أنواع الإيذاء لا تجوز أيضا، لا يجوز الضرب، لا يجوز الشتم، لا يجوز النظر شزرا، لأن ذلك كله في معنى أف. هل ولكن هل النهي عن إيذائهما بغير أف مستفاد من النطق؟ هو ليس مستفاد من النطق، مستفاد من المفهوم. وهذا المفهوم يعني هذا الآن هذا المفهوم الذي ذكرناه هو مفهوم موافقة. المفهوم قسمان: إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. الآن عندما قلنا لا يجوز أن تؤذي والديك بأي نوع من أنواع الإيذاء من غير أف، هذا مفهوم موافقة أم ليس بمفهوم موافقة؟ مفهوم موافقة. لكن عندنا مفهوم آخر، نوع آخر من أنواع المفاهيم، مفهوم مخالفة. مثلا عندما يقول ربنا: ثم أتم الصيام إلى الليل، النطق على أي شيء يدل؟ على وجوب إتمام الصوم إلى الليل. هل يتعرض النطق إلى ما تفعله بعد الليل، بعد الغروب؟ النطق لا يتعرض لهذا، إنما الذي يفهم، الذي يتعرض إليه هو مفهوم هذا النص. مفهوم واضح، واضح الكلام. مفهوم النص يقول لك: بعد الليل كل، بعد الغروب كل، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا النطق معناه بعد هذاك الوقت ماذا تفعل؟ تأكل. ولكن ما الذي دلك على هذا؟ المفهوم. هذا مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة؟ هذا مفهوم مخالفة، لأن المنطوق ما هو؟ هو تحريم الأكل، بعده هو إباحة الأكل، فهذا مفهوم مخالفة. هذه مفهوم مخالفة عشرة أنواع، هذه العشرة جمعها ابن غازي المكناسي رحمة الله عليه في بيت واحد، قال: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيا. فهم الشرط، فهم اللقب، فهم ظرف الزمن، فهم ظرف المكان، فهم الصفة، فهم الغاية، إلى آخره، عشرة مفاهيم. هذا الآن الحكم أن الوتر ليس بواجب، انتزاعه من هذا الدليل هو من مفهوم العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، مفهوم مخالفة هذا أن غير الخمس لا تجب. لكن نحن قلنا إن الخلاف في هذا بين المالكية، بين الحنفية والجمهور. الحنفية عندما تستدل عليهم بهذا الدليل لا يقبلونه. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بمفاهيم المخالفة أصلا. مفهوم المخالفة هذا يقول به من الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا يقولون به. ومن هذا تقرر في علم المجادلة المناظرة والجدل أن الحجة يجب أن تكون مقبولة عند الخصمين، عند المتناظرين، وهذه حجة لا يقبلها المناظر لأنه لا يقول بمفاهيم المخالفة أصلا. لذلك قال ابن عاصم الغرناطي رحمة الله عليه: وإن يكون في حكمه قد خالفه فذلك المفهوم ذو المخالفة. وسمي الدليل للخطاب وخصه النعمان باجتنابه. النعمان، أيوة، النعمان بن ثابت أبو حنيفة، وخصه النعمان باجتنابه، ومالك قال به، والشافعي، وليس في المفهوم خوف مانعي، آخر ما قال رحمه الله. نعم.